قال مالك العبد يظن غلامة طلاقة لم يرد راتين له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه أنها تعتد عدة غلامة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال وأنها إن عتقت له عليها رجعة ثم لم تختر طلاقه بعد العدة حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاء بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال مالك هذا الأمر عندنا في وله عليها الرجعة ثم يموت وهي في عدتها. نعم تنتقل من عدة طلاق الى عدة ايش؟ اما متوفى عنها زوجها كم عدتها؟ شهرين وايش وخمسة ايام. نعم في الاخ في نفس اليوم في نفس الساعة اللي طلعت روحه فيها. حتى الفقهاء يقولون لو مات ظهرا عند زوال الشمس متى تخرج من عدتها؟ قالوا غدا قبل الزوال بلحظة. ما نقولش في اول يوم تخرج، لا، حتى تيجي للساعة اللي مات فيها الزوج. يعني بعضهم يعتبر جزئية اليوم وبعضهم يقول لا من اعتبار الليل. نعم هذه جزئية ثالثة. امة تحت مزوجة وهي مملوكة طلقها زوجها طلقة واحدة فدخلت في عدتها، في اثناء العدة صارت حرة اعتقها سيدها. يبقى الان في الوقت الحاضر اما تحررت وهي في عدة من زوجها. حينما تتحرر الامة تخير، ايش رأيك تبقين على الزواج بزوجك هذا ولا تطلبين الايش الفاسخ؟ قالت لا والله زوجي رضي الله ورضيت بالزوج بعد ان عتقت وصارت حرة. مفهوم يا اخوان ولا لا؟ ثبتت على حياتها الزوجية في اثناء العدة قبل ان تقضي عدتها توفي زوجها. في هذه الحالة توفي عنها الزوج وهي امة ولا حرة؟ كم عدتها؟ اثنين وخمسة زي اول ولا صارت حرة ولها حكم الحرائر؟ تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة وتكمل اربعة اشهر وعشرة لان حكم عدة الوفاة ادركتها وهي حرة.